تريد أن تتفرج على معصية وأنت عاشق لها ونفسك تشوفها، ومع ذلك تقول يا رب أنا تاركها لك، إيش تتوقع المقابل؟ يرزقك حلاوة في صدرك إلى يوم تلقاه. عند الإمام أحمد روي عند الإمام أحمد: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من جرائي أبدلته حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاني. أعظم مرض موجود في الدنيا الآن إشهو؟ قتل الناس، والناس مرض الاكتئاب، أمراض النفسية الآن لا إله إلا الله. تخيل الناس كلهم في مرض نفسي وأنت سعيد مبسوط مبسوط، حلاوة في صدرك. إذا من شكره جل وعلا أنه يبدلك بالذي تركته من أجله، وهذا موجود في القرآن وموجود في السنة. إبليس سليمان عليه السلام، سليمان عليه السلام لما ترك، لما أشغلته الخيل عن الصلاة، ماذا فعل في الخيل؟ ردوا عليه: عقرها وذبحها. قال ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق لأنه أشغلته عن الصلاة. طيب لما فعل ذلك مع أنه عليه السلام كان يعشق الخير، كان يحب لدرجة أنه تخيل من كثرة حب سليمان عليه السلام للخيل إن جالس يتفرج عليها سرحان. أنا أريدك تتصور المنظر، إن هيمان وسرحان في الخيل ينظر إليها حتى جاء وقت صلاة العصر وغابت الشمس وهو جالس يتفرج، حتى اكتشف صح ردوها علي، هذه التي أشغلتني عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق لما تركها لله. عوضه الله ولا ما عوضه؟ ها؟ ليش عوضه؟ هل من العدل أن يعوضه؟ لا. تعرفون ليش؟ ما هو من العدل أن يعوضه، تعرف ليش؟ لأن هذا جزاء التأخير، جزاء الغفلة الذي غفلها سليمان عليه السلام. فهذا هذه بهذه خلاص، هذه بتلك انتهى. ولكن من كرمه علينا أن من أسمائه ماذا؟ الشكور. فعوضه، ماذا أعطاه بدل الخيل؟ الريح، رياح. تخيل خيل ولا رياح؟ أيهما أعظم؟ رياح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. الصحابة رضي الله عنهم تركوا مكة وتركوا أموالهم، تركوا أزواجهم. صهيب يخرج من مكة فيقولون: لا، أنت جئتنا حافي وعريان من الروم، ترجع تأخذ فلوسك وتروح لمحمد؟ قال: هي عندكم في المكان الفلاني، روحوا خذوها بس اتركوا دي أروح. ومشى على رجوله حتى ما في دابة يركبها، حتى وصل. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. الصحابة كلهم بهذا الوضع. من شكره جل وعلا للصحابة تركوا مكة، تركوا البقعة الصغيرة، فكان الجزاء إيش؟ ملكهم الدنيا. يوسف عليه السلام مرأة ذات منصب وجمال، جميلة جدا، زوجة العزيز، كانت جميلة جدا، فاتنة، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، تهيأت لك، هئت لك، أنا لك. بل وردت في بعض الآثار أنها لما يأست منه قبل هذا الموقف، يأست منه، كانت ترسل عليه الجواري، ترسل عليه الجواري لكي يقع مع واحدة، فإذا وقع مع واحدة انكسرت عينه فتأتيه بسهولة. فرفض، ترك هذا كله. ربي خلاص، بشر بشر، ربي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. السجن أحب إلي يا رب، السجن أحب إلي يا رب من هذا. السجن أحب إليك يا يوسف؟ نعم السجن أحب إلي. متأكد يا يوسف؟ متأكد يوسف من مكانه، متأكد من إيمانه. أدخل السجن. داخل السجن ولبث في السجن بضع سنين، من 3 إلى 9 سنوات. لا تفكروا السجن سهل، لا تفكر السجن سهل، لا تفكر السجن سهل. وبعد ذلك عوضه الله ولا ما عوضه؟